بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي الكرام، في هذه الأمسية، في هذه الدقائق، لعلنا نتذاكر ونتدارس مع بعضنا البعض، ولسنا في درس منظم، إنما هي فوائد ونكت من كلام أهل العلم من هنا وهناك، عل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وينير قلوبنا وأن ينفعنا وإياكم بها. إن أولى ما يتنافس فيه المتنافسون، وأحرى ما يتسابق فيه المتسابقون، هو العلم الشرعي المستقى من الكتاب والسنة، فهو الكفيل الضامن بالسعادة والدليل الآمن إلى خيري الدنيا والآخرة. وأدل على شيء، أو أدل شيء على ذلك أحبتي الكرام، أن الله سبحانه وتعالى قد اختص من خلقه من أحب، فهداهم سبحانه وتعالى للإيمان، جعلني الله وإياكم من أهل الإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب، فتفضل عليهم بمنه وكرمه فعلمهم الكتاب والحكمة، وفقههم في الدين، وعلمهم التأويل، وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك ولله الحمد والمنة في كل زمان ومكان وفي كل آن. رفعهم الله سبحانه وتعالى بالعلم، وزينهم بالحلم، فبهم وهم العلماء يعرف الحلال من الحرام، والحق من الباطل، والضار من النافع، والحسن من القبيح. ألم تسمع إلى قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ألم تسمع إلى قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إن العلم النافع أحبة الكرام والعمل الصالح إن العلم النافع والعمل الصالح اللذان لا سعادة للعبد إلا بهما، ولا نجاة له إلا بسببهما. فمن رزق العلم والعمل فقد فاز وغنم. والعمل أحبة الكرام هو ثمرة العلم، فمن حرم العلم والعمل فقد خسر وغنم. فبهما يتميز البر من الفاجر، والتقي من الغوي، والمؤمن من المنافق، وهكذا، والظالم من المظلوم. وكما جاء عند الترمذي خصلتان لا تجتمعان في منافق: حسن سمت ولا فقه في الدين. فشمر يا عبد الله، أو نقول ونخصص، نقول يا طالب العلم شمر عن ساعد الجد، واسأل الله سبحانه وتعالى الإرادة الصادقة والعلم النافع، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالعلم والإيمان، واجلس مجالس العلم، واجلس عند العلماء، واصبر، فإنه لا يستطاع العلم براحة الجسد، ولا يطلب بالتمني والتحلي. فالعلماء ما حازوا قصب السبق في خدمة هذه المسائل العلمية بالنوم، ولا بالكسل، ولا بالخمول، وإنما بالجد والثبور، بالجد والمثابرة والصبر والسهر. أما النوم فإنه لا يكسبك شيئا يا عبد الله. فالعلم هو راحة الأبدان، وهو نور الأبدان، وهو ضياء للأمة. وجاء على لسان الناظم وأظنها لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يقول: الناس في جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشاكلة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يك لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، وللرجال على الأفعال أسماء. وما أجمل ما قال الزهري ذلك العالم الجليل، يقول: العلم ذكر يحبه ذكورة الرجال، ويكرهه مؤنثوهم. العلم ذكر يحبه ذكورة الرجال، ويكرهه مؤنثوهم. فألباء الرجال وأهل التمييز منهم يحبون العلم، وأما أهل الدلال وأهل الدعة وأهل الخمول فإنهم لا يستطيعون الصبر على طلب العلم. فالعلماء لهم فضل على الأمة، يقول الأجري رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتاب له عظيم وهو صغير الحجم، أخلاق العلماء، يقول عنهم رحمه الله: فضلهم عظيم وخطرهم جزيل، ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء، الحيتان في البحار لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد، حياتهم غنيمة، وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل. لا يتوقع لهم بائقة، ولا يخاف منهم غائلة، بحسن تأديبهم يتنازعون، أو قال: بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون، وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون. فهم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة، هم غيظ الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ. مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم تحيروا، وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا. ولو تأملتم هذه الكلمة أيها الإخوة لوجدتم أنها مستقاة من مجموعة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أهل العلم، أهل السنة، السلفيين يستقون كلامهم من المشكاة، الكتاب والسنة. ومهما يكن إخواني من ظهور الجهل وقلة العلم في هذا الزمان، وقبض العلماء، واتخاذ الناس رؤوسا جهالا كما تسمعون وترون على شاشات التلفاز والفضائيات، فهؤلاء الجهال ضلوا وأضلوا. فلا تحزن يا أخي، ولا تحزن يا طالب العلم، بل إن هذه الأمور من ظهور الجهل وقلة العلم وقبض العلماء وظهور الناس الرؤساء الجهال، هذا يعطيك حافز قوي ودفعة قوية وعزيمة بأن تتوجه إلى العلم، بأن تحيي هذه المسألة، بأن تحيي هذه الطريقة، طريقة أهل العلم، طريقة العلماء، طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، طريقة جبريل عليه السلام عندما كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويدارسه القرآن، وكان ينزل عليه ويسأله عن أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان. وأنتم تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك حديث جبريل، الشاهد من ذلك أنه أسند ركبتيه إلى ركبتيه، وهذا يعطينا ويعلمنا هيئة طالب العلم في حلق العلم. لا يجلس جلسة المتكبر، لا يجلس جلسة المستنكف، لا يجلس جلسة المتعجرف، بل يجلس جلسة المتواضع الضعيف الفقير المحتاج إلى هذا العلم. فعليك أخي بزاد الأنبياء وغذاء العقلاء، علم ينفع وعمل يرفع، وكما قال سبحانه وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين، وقال عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فاجتهد يا عبد الله، فاجتهد يا أخي المسلم، وتواضع يقول يونس ابن يزيد قال لابن شهاب يا يونس لا تكابر العلم فإنما هو أودية، فأيها أخذت أي فأيها أخذت فيه قبل أن تبلغه قطع بك، ولكن خذه مع الليالي والأيام. وهنا كلام نفيس، لأحد العلماء الأفاضل الزرنوجي يقول فلما رأيت كثيرا من طلاب العلم في زماننا يجدون إلى العلم ولا يصلون، ومن منافعه وثمراته يحرمون، لما أنهم أخطأوا طرائقه، أو لما أنهم أخطأوا طرائقه وتركوا شرائطه، وكل من أخطأ الطريق ضل، ولا ينال المقصود قل أو جل، يعني قليل أو كثير لا ينال المقصود. فالعلم أيها الإخوة له طرق، وله مناهج، فمن أراد العلم عليه أن يبدأ بما بدأ به أهل العلم. ويعجبني كلام قرأته لأحد مشايخة الحنابلة في عصره وهو ابن بدران ابن بدران رحمه الله تعالى في كتابه المدخل يقول: اعلم أن كثيرا من الناس يقضون السنين الطوال في تعلم العلم بل في علم واحد ولا يحصلون أو ولا يحصلون منه على طائل، وربما قضوا أعمارهم فيه ولم يرتقوا عن درجة المبتدئين، وإنما يكون ذلك لأحد أمرين: أحدهما عدم الذكاء الفطري وانتفاء الإدراك التصوري، وهذا لا كلام لنا فيه ولا فيه علاج، والثاني الجهل بطرق التعليم. هذا هو الشاهد. أنشد أحدهم: ما أكثر العلم وما أوسعه من الذي يقدر أن يجمع، أو قال: من الذي يقدر أن يجمعه؟ إن كنت لابد له طالبا محاولا فالتمس أنفعه. فالعلم لا يأتي هكذا بأن تتخبط في الكتب وفي العلوم هنا وهناك، بل له أصول، لابد أن تتدرج في العلم وتبدأ في المبسطات القصيرة ولا تتعدى حتى تنتهي من تلك المرحلة. ويعجبني قول ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، في كتابه جامع بيان العلم وفضله، يقول: طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. ومثله كلام للإمام الزبيدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يقول: يجب ألا يخوض طالب العلم في فن حتى يتناول من الفن الذي قبله على الترتيب بلغته ويقضي منه حاجته، فازدحام العلم في السمع مظلة الفهم. فازدحام العلم في السمع مظلة الفهم. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي لا يتجاوزون فنا حتى يحكموه علما وعملا، فيجب أن يقدم الأهم فالأهم من غير إخلال في الترتيب. وكثير من الناس منع الوصول لتركهم الأصول، وحقه أن يكون قصده من كل علم يتحراه التبلغ به إلى ما فوقه حتى يبلغ النهاية. انتهى كلامه. ويقول ابن القيم في هذا المعنى: وفيه أيضا تنبيه لأهل العلم على تربية الأمة كما يربي الوالد ولده، فيربونهم بالتدريج، والترقي في صغار العلم إلى كباره، وتحميلهم منه ما يطيقون، كما يفعل الأب بولده الطفل في إيصاله الغذاء إليه. فإن أرواح البشر إلى الأنبياء والرسل كالأطفال بالنسبة إلى آبائهم، بل دون هذه النسبة بكثير. انتهى كلامه. ويقول الزرنوجي رحمه الله في كتابه تعليم المتعلم: وينبغي أن يبتدئ بشيء يكون أقرب إلى فهمه. وكان الشيخ الأستاذ شرف الدين العقيلي رحمه الله يقول: الصواب عندي في هذا ما فعله مشايخنا رحمهم الله، فإنهم كانوا يختارون للمبتدئ صغارات المبسوط لأنه أقرب إلى الفهم والضبط وأبعد من الملالة وأكثر وقوعا بين الناس. فما أجمل هذه الكلمات وما أعظم هذه التوجيهات والنصائح. فيا ليتنا نتعلم منهم الطريقة إلى سلم العلم. وأختم كلمتي هذه لإخواني ناصحا لهم بهذه الأبيات، ولعلها للشافعي وهي في ديوانه: ولكنهم أيضا يعزونها لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قال: ألا لن تنال العلم إلا بستة، سأنبئك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني. إن كان هناك ملحق في هذه الكلمة لنا فإننا نستأذن إخواننا للتنبيه على بعض الأمور. فهل تأذنون لنا أم أطلنا عليكم؟ بارك الله فيكم. طيب، هو سؤال أسأله وأجيب عنه: ما هو مقصود كل من يطلب العلم ويتعلم؟ المقصود هو رفع الجهل وأن تعبد الله على بصيرة. إذن إذا تعلمت يا عبد الله فلتكن نيتك هي ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، لأن ترفع عنك الجهل وأن تعبد الله كما أراد سبحانه وتعالى، وأن تعمل بما علمت، وأن تحذر ما يخالف مراد الله سبحانه وتعالى. فالمقصود من هذه الكلمة، يعني هذا الاستثناء أو هذا السؤال، أني أنبه الإخوة على أمر يغفل عنه الكثير. يظنون أن العلم من غير تطبيق، ويظنون العلم من غير انتباه، ويظنون العلم من غير حذر. فأنت لا تتعلم يا عبد الله إلا أن تحذر المخالفة، وأن تنتبه من الأعداء، ولا ما فائدة أن تعرف وتتعلم ولا تطبق ولا تحذر؟ فإني في هذا المقام أحذر إخواننا الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى لاتباع السنة. أنا لا أقول العلماء ولا أقول طلبة العلم، ليس كل الناس سيكونون علماء، وليس كل الناس المسلمين أعني سيكون طلاب علم، لا، ولكن الجميع ينبغي أن يكونون على السنة، وإن كان راعي غنم، وإن كان راعي غنم. فليس المقصود بالسني السلفي هو الذي حفظ البخاري ومسلم وحفظ كتاب التوحيد وحفظ السنة للبربهاري وما إلى ذلك، لا، السني هو كل من عمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعه. أو وجه به. فمما وجه ونبه وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج، قوم يخرجون على أهل الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم في صفاتهم عند البخاري وغيره، قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. الله أكبر. حصل ولا ما حصل يا أخوان؟ حصلت هذه ولا ما حصلت؟ الذي نعتهم النبي صلى الله عليه وسلم حصل ولا ما حصل في القرون المفضلة؟ حصل. ألم يقتلوا عثمان رضي الله عنه وأرضاه المبشر بالجنة؟ حصل. تركوا أعداء الإسلام وتركوا الروم وتركوا الفرس وتركوا الفتوحات وأتوا يقتلون عثمان، ثم ثنوا بعلي رضي الله عنه وأرضاه. وتتالت الأحداث، أحداث الخوارج إلى يومنا هذا، ولن ينقطع أمرهم إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يخرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، حتى يخرج في عراضهم الدجال. ويقول صلى الله عليه وسلم محذرنا من هذه الفرقة، هذه الطائفة الضالة، يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، يعني لا شيء أنتم معهم في القراءة، هم يقرؤون أحسن منكم، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء أبدا، أنتم لا شيء معهم في الصلاة، هم عباد، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبونه أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم. والحديث عند الإمام مسلم وغيره. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نعت هؤلاء؟ لماذا وصف هؤلاء بهذه الصفات؟ ألكي نعظمهم ونبجلهم؟ أم هو للحذر؟ هو للحذر يا اخوان، هو للحذر. ما اثنى عليهم، بل هذا ثناء في سياق الذم. ويقول صلى الله عليه وسلم: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان. سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية. يعني ماذا يقولون هم؟ هل يقولون قال بوش وقال كسرى وقال قيصر، أم يقولون قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هم يقولون من خير قول البرية، يقولون قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا الله النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منهم، بل ووصفهم بصفات حتى لا نغتر بهم. يعني ليسوا فساق، ليسوا خمارين، ليسوا أهل فسق وفساد، هم عباد، قراء، نساك، زهاد، ولكنهم على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فاحذروهم كما قال عنهم أبو أمامة رضي الله عنه وأرضاه، قال له رجل: أرأيت قول الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب إلى قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، من هؤلاء؟ ماذا أجاب أبو أمامة، ماذا أجاب هذا الرجل عندما تلا هذه الآية؟ قال: هم الخوارج. ثم قال: إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة كلها في النار، وإن هذه الأمة تزيد عليها فرقة وهي في الجنة. وذلك قول الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ثم تلا إلى قوله تعالى: هم فيها خالدون. فقلت: من هم؟ فقال: الخوارج. فقلت: أسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول محمد بن حسين الآجري رحمة الله عليه رحمة واسعة في كتابه الشريعة: لا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عادلا، كان الإمام أم جائرا، فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن، ولا بطول قيامه في الصلاة، ولا بدوام صيامه، ولا بحسن ألفاظه في العلم، إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. يعني الخوارج الذي في هذا السياق عند الإمام الآجري الذين خرجوا بالسيف. طيب، اللي يتكلمون، اللي يسولفون، اللي يحرضون بالكلمة، اللي يشهرون بالحكام، اللي يشحنون قلوب العامة على حكامهم، هل هم من الخوارج؟ الجواب: لن آتي به من جيبي أبدا. يقول ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة: القعد الخوارج كانوا لا يرون بالحرب، بل ينكرون على أمراء الجور حسب الطاقة، ويدعون إلى رأيهم، ويزينون مع ذلك الخروج ويحسنونه. يعني أهل كلام، أهل محاضرات، أهل ندوات، أهل خطب رنانة ثورية، ولكنهم لا يخرجون، يشحنون قلوب الناس العامة ويبقون في بيوتهم كالنساء. القعد كانوا لا يرون بالحرب. ويقول رحمه الله تعالى أيضا في هدي الساري: القعدية الذين يزينون الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلك. الله، هؤلاء فاحذرهم أيها الأخ الكريم، هم أشر، شر من الذين يخرجون بالسيف. واسمع إلى قول المحقق، محقق العصر الشيخ محمد بن صالح الاثيمين رحمة الله عليه رحمة واسعة، الذي قال: ووفى وكفى رحمه الله. يقول: بل العجب أنه وجه الطعن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل له اعدل، وقيل له هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا الرجل من يحقر أحدكم صلاته عند صلاته. وهكذا أكبر دليل على أن الخروج على الإمام يكون بالسيف ويكون بالقول والكلام، يعني هذا ما أخذ السيف على الرسول لكنه أنكر عليه. وما يوجد في بعض كتب أهل السنة من أن الخروج على الإمام هو الخروج عليه بالسيف، هو مرادهم بذلك الخروج النهائي الأكبر، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: الزنا يكون بالعين، يكون بالأذن، يكون باليد، يكون بالرجل، لكن الزنا الأعظم الذي هو الزنا على الحقيقة هو زنا الفرج. فهذه العبارة من بعض العلماء هذا هو مرادهم. ونحن نعلم علم اليقين بمقتضى طبيعة الحال أنه لا يمكن خروج بالسيف إلا وقد سبقه خروج باللسان والقول. الناس لا يمكن أن يأخذوا سيوفهم يحاربون الإمام بدون شيء، الناس لا يمكن أن يأخذوا سيوفهم يحاربون الإمام بدون شيء يثيرهم، لا بد أن يكون هناك شيء يثيرهم وهو الكلام، فيكون خروج على الأئمة بالكلام خروجا حقيقة دلت عليه السنة ودل عليه الواقع. أما السنة فعرفتموها، وأما الواقع فإننا نعلم علم اليقين أن الخروج بالسيف فرع عن الخروج باللسان والقول، لأن الناس لن يخرجوا على الإمام بس، هكذا قال الشيخ بتعبيره، لن يخرجوا على الإمام بس مجرد امشي خذ السيف، لا بد أن يكون هناك توطئة وتمهيد، قدح في الأئمة وستر لمحاسنهم، ثم تمتلئ القلوب غيظا وحقدا، وحينئذ يحصل البلاء. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من كتاب فتاوى العلماء الأكابر. هذا ما أردت التنبيه إليه أو التنبيه عليه والتحذير منه، لأننا ليس مجرد أن نتعلم ثم لا نعرف أن نطبق، لا نطبقه على واقعنا اليوم. فاسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يزيدنا وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.